باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وقل عاد الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصري وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وان كنت معتدا بعارضه فلا ونقل ردا عن نافع وكتابيه بالاسكان عن ورش اصح تقبلا. باب نقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها السكت. كلمنا في المرة اللي فاتت عن مذهب سيدنا ورش في نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، وتكلمنا عن مذهب سيدنا حمزة فين؟ في السكتات. هنبدأ النهاردة بيقول لك إيه؟ وقل عادا الأولى في قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى في سورة إيه؟ سورة النجم. قال لك وقل عادا الأولى بإسكان لامه. هقرأها إزاي؟ أهي بالسكون، أهي عادا أهي بإسكان لامه أهي أسكن الله وتنوينه بالكسر، يعني هنون وأكثر التنوين للتخلص من انتقال الساكنة أهي، مش دي نون ساكنة؟ أيوه. التنوين ده عبارة عن نون ساكنة؟ أكثر التنوين. من اللي قرأ بهذه القراءة؟ كاسيه ظللا أهو، كاسيه ظللا قرأ بالتنوين عاد بإسكان اللام وتنوينه بالكسر وقرأ التنوين بالكسر. كاتيه كسر رمز مين يا عم الشيخ؟ ابن عامر ابن كثير الكوفيون اللي هم مين؟ اللي هم عاصم وحمزه والكسائي. قرأوا ازاي؟ عادا الاولى وانه اهلك عادا الاولى. فضل معانا مين؟ نافع اهو، حق قرأته من فوق كده اهو، نافع زائد ابو عمرو البصري. هيقولوها ازاي بقى عكس الترجمه؟ قال لك وادغم باقيهم، يعني ادغم باقيهم التنوين اهي عاد دول، اي هيدغم التنوين في ايه؟ في الحرف اللي بعدها في اللام. وبالنقل وصلهم وبدؤهم مع نقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها اهي عاد. فقرأت بعد نفس الكلام صحيح؟ ما انا هقول لك نقل حركة الهمزة إلى الساكن يبقى تبقى لولا وأضغم التنوين في اللام هتبقى إيه؟ عاد اللولا، هتبقى تاني أهي عاد اللولا، عاد اللولا وأشكلها من اللون التاني أهي. وأقول عاد اللولا بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كافيه ظللا ابن عامر وابن كثير الكوفيون. فضل مين؟ نافع وابو عمرو. وادغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم، يعني لو وصلوا الاولى بعادا يدغمهم مع النقل عادا الاولى ماشي، واذا ابتدوا بها وبدؤهم الاولى الاولى ماشي. هناخد طبعا في حد الابتداء هيكون في مذهبين ماشي، هنتكلم خلاص كده خلصنا قراءه ابن كثير وابن عامر الكوفيين. الكلام دلوقتي بعد كده على قراءة نافع وابو عمرو في الأبيات الجاية، خلاص؟ خلاص؟ يبقى أنا كده بعد كده هتكلم بقى هفصل شوية في قراءة نافع وابو عمرو. قال لك وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم. قال لك والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصري. قسم لك من نافع إلى قالون ورش. قال لك والبدء، والاول كلمه والبدء ده كلام جديد، بالاصل فضل لقالون والبصري، يعني ده اهي انا هتكلم اهو في حاله الابتداء. قال لك قالون والبصري البدء بالاصل فضل، رقم واحد البدء بالأصل. بالأصل يعني إيه؟ بأصلها. حول إيه؟ الأولى. ذا المفضل. يعني يفضل لو بدأت القانون والبصري أن تبدأ بالأصل. الأولى. خلاص؟ يبقى في وجه تاني قال لك وبدؤه قبل كده يبقى بالنقل برضه. يبقى الوجه التاني اللي هو في حلوة اللي هو اقل تفصيل البدء بالنقل اهي ماشي الاولى. يبقى والبدء بالاصل فضل خلاص لقالون والبصري خلاص. يبقى في حد الوصل احنا خدنا حد الوصل قبل كده. حد الوصل خدنا ان قالون والبصري او نافع والبصري يعني يقرأوا بالإدغام معنا عادا لولا. قال لك انا في حد الوصل يبقى لنا وجهين البدء بالنقل عشان كلمة وبدؤهم. قال لك والبدء بالاصل فضلنا نبدأ بالاصل او ايه الاولى. لكن في الوصل احنا ما بدناش الا النقل خلاص خلاص كده. قال لك وتهمز واوه لقالون. قال لك قالون لقى على كده قالون قرأ بهم الواو حال النقل. يقول لك وتهمز واوه لقالون حال البدء حال النقل بدءا ومصيبا. افهم من كده ايه؟ ان في حالة النقل لقالون اهمز الواو يعني احط على الواو ايه؟ همزة. افصل بقى المزاج خلي التفصيل بعد كده شوية. قال لك وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله. في حالة النقل زي ما قلنا بتبدأ بهمزة الايه؟ الوصل. وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله يقول ايه؟ الأولى. ولو بقرأ الأقرار يقول الأولى. وإن كنت معتدا بعارضه فدائما عندي وجه ثالث بالنقل البدء بالنقل مع همزة الوصل. الوجه الثالث بقى ايه؟ البدء بالنقل مع حذف او بدون بلاش مع حذف دي احنا ما حذفناش حذف بدون اهي همزه الوصل لولا اهي. ولو بقرا القانون لولا وتبدا بهمز الوصل في النقل كله. تبدأ بهمزة الوصل في حالة النقل سواء بتقرأ لقانون أو بتقرأ للبصري. يبقى احنا اتفقنا ان في عندنا رقم واحد بدء بالأصل. طبعا في حد بدء بالأصل ده ما فيش فيه لهمزة الوصل. أما في حالة النقل بقى مش قلنا اللي هو وجه النقل ليه وجهين برضه. تبدأ بهمزة الوصل الأولى على الأصل وإن كنت معتدا بعرضه فلا. ليه بقى؟ لقيت همزة الوصل دي أتي بها للنطق بالساكن للتوصل للنطق بالساكن. فقال لك الساكن حرك اللي هو الزام حركت بحركة الهمزة بالنقل. فاللي اختار اللي هو يحدث همزة الوصل قال لك لا داعي لها لأنها أصبحت اللام محركة بالإيه؟ بالضم. فلا داعي لها فممكن أبدأ يقول لولا على الحركة العالية. خلاص؟ من المذاهب اللي فاتت دي بقى هجيب لك مذاهب القراء كلهم عشان تفهم بقى. يبقى انا عندي هقول عاد الاولى اهي هكتب الكلام تاني واقول اهو ركز معايا عادا الاولى. انا هتكلم الوقت في مذاهب مين؟ سيدنا نافع وسيدنا ابو عمرو. ولا ناخد الاول اهل بقى اللي هم القطعون وابن عامر وكثير كاسين المظهر الاول هيقولوا ايه عادا الاولى ويكسر التنوين عادني الاولى وانه اهلك عادني الاولى خلاص. ولا نبداوا بالاولى يقولوا ايه الاولى خلصنا من دول. فضل عندنا مين؟ ابن كاسين نافع وابن عامر. ناخد الاول قالوا في حالة الوصل وفي حالة الابتداء. في حالة الوصل هيقول ايه؟ وأنه أهلك عادا لؤلا عادا لؤلا. جبتها منين؟ آدي النقل مع الإدغام مع همز الواو لأنه قال لك وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. ده كده حمد. طيب في حالة الابتداء ليه القانون كم واجب؟ رقم واحد الأصل الأصل اللي هو يبقى إيه؟ الأولى. خلاص؟ رقم اثنين النقل مع همزة الوصل الأولى. طيب في الوجه ده الأولى جبت همزة؟ ليه؟ لأن ما نقلتش الأولى، ما تقولش الأولى، لا الأولى. خلاص؟ طيب في الوجه الثاني ده بحاول إيه؟ الأولى همزة الوصل أهي؟ دولة اهي. حمل بقى وجه همزة الوصل ده ليه؟ وهمزة همزة الواو ليه؟ لأن نقل النقل. يبقى أنا عندي فإذا قال حد أقول إيه؟ الأولى الأولى. الوجه الثالث النقل اهو النقل بدون همزة وصل تبقى ايه؟ لقلة اهي لقلة، لان دي حالة نقل برضه. يبقى قالوا يقول ايه؟ لقلة الأولى الأولى ده في حالة ابتداء، حالة الوصل عاد الأولى لقلة عاد اللؤلى عفوا عاد اللؤلى لان في ايه؟ همز في نقل في همز. خلاص كده خلصنا مين؟ قالوا باخد سيدنا ورش. مش هو مش هو موجود معانا برضه ورش؟ ورش له ايه بقى؟ فهم؟ عاد الوصل حد الوصل اهي عاد اللؤلى. عندنا عند حاله الابتداء بقى يبقى سيدنا قال سيدنا ورش عند الوصل يقول ايه؟ عاد الأولى. طيب سيدنا عند الابتداء بقى له كم وجه؟ حد يعرف يقول لي؟ اثنين بس وجهين بس الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى. أبدأ له بالأصل؟ لا لا لا بصل أدي حاجة. الحاجة الثانية هو كده كده مصدور في الأول على نقل حركة عند الابتداء اللي قبلها اللي هو الأولى لولا. الأصل بتاع سيدنا ورش هو الايه؟ النقل الأولى المبلولة. طيب ناخد بعد كده ناخد سيدنا مين؟ بصر. أبو عمرو البصري أهو أبو عمرو البصري. طبعا احنا قلنا كنا قبل كده قلت لكم قلتكم عدد اللولى قلتكم فيها ثلاثة البدل فيها خلف سيدنا ورش مش كده؟ وعاد اللولا وتغلبونا قطاهرا بقصر جميع الباب قال وقول. يبقى في خلي بالكم ان عاد اللولا دي فيها خلف لسيدنا ايه ورش فيها خلف في البلد. سيدنا ابو عمرو ها الوصل اهو الابتداء هيقول ايه في الوصل ويقول ايه في الابتداء ايه؟ لحد الوصل برضه عاد اللولا اهي فتقليل الوزن مع تقليل الاولى اهي. في مشكله في كده؟ عاد الأولى أو عاد الأولى على التقليل لو حطينا لأبو عمرو. خلاص؟ في الابتداء بقى الأولى رقم واحد النقل رقم اثنين الإيه؟ النقل هيبقى النقل مع همزة و هيبقى زي القانون بس بدون همزة النقل بدون همزة وصل يبقى ازاي بقى؟ الأولى هيقولها ازاي؟ رقم واحد ال أولى ده الوجه الأول الأصل أهو ها الأولى الأولى الأولى الأولى وضحت؟ زي القانون بس بدون إيه؟ الهمز. ابن عامر سيدنا ابن كثير وابن عامر الكوفيين خدناهم بكده عادة الأولى الأولى خلاص؟ بعد كده بيقول إيه بقى؟ فهمتوا فهمتوا الأبيات دي كلهم مفهومة كده ولا عيلة تاني؟ خلاص؟ بقول لك ونقل ريدا عن نافعٍ ونقل ريدا في قوله تعالى فأرسله معي يا ريد أن يصدقني طبعا القصة لكن عنده أهي فأرسله معي يا ريد أن يصدقني. في حاجة غريبة هنا بقول لك ونقل ريدا عن نافعٍ أول كلمة سيدنا نافع فيها ينقل متوسط همزة همزة موصول دي أول كلمة كان كل قبل كده الهمزة كان لازم يكون الهمزة مفصول في آخر أول كلمة يستخدم في آخر الكلمة التي تليها. هنا دي أول كلمة وآخر كلمة سيدنا نافع ينقل فيها في حالة الإيه؟ لازم يكون الهمزة والناجل في كلمة ودي سيدنا نافع كله يعني سيدنا الورش وسيدنا مين؟ قالوا مين اللي بينقل سيدنا إيه؟ نافع بالنقل طبعا فهمنا النقل قبل كده، نقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها بالزاي ري او مكسوره هنا ما هي الدال ساكنه قد حركه الهمزه الى الساكن افتح ايه طبعا حركه الهمزه بقت لدي يصدقني فأرسله معي لدي يصدقني طبعا النقل في حالة الوضع وفي حالة ايه الوقف يقول ايه فأرسله معي رداء هذا النقل في حالة ايه الوقف فأرسله معي رداء يصدقني ونقل ردا عن نافع فالموضع الوحيد لسيدنا ورش أو سيدنا نافع نقل في حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في كلمة واحدة يكون الهمزة والساكن في كلمة واحدة خلاص؟ بعد كده قال لك وكتابية ده كلام جديد بقى بالإسكان عن ورش الأطح وتقبل تتمة الباب في قوله تعالى كتابية كتابية في سورة إيه؟ في سورة الحاقة فيقول يا أم قرأوا كتابية إني ظننت تشكل كتابية اهي الحركة اهي ساكنة اهي إني خلاص وكتابية إني في هذه الحالة القواعد تقول لك إيه لو أنا وضعت كتابية إني نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبل أقولها إزاي كتابية إني واضح ولكن قال لك وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا لأن هذه هاء إيه هاء ساكت ماشي فهو قال لك إن فيها الإسكان هو الأصح عن ورش يبقى معنى كده إن النقل إيه صحيح لا خلي بالك الأصح عكس صحيح مش ضعيف أصح يعني في حاجة صحيحة وفي حاجة أصح منه يعني النقل صح برضه ولكن الأصح منه هو الإيه هو النقل يبقى الإسكان يبقى أنا عندي كتابين فيها وجهين ولا وجه واحد وجهين أهو كتاب بيا إني أهو السكون الوجه الثاني اللي هو الأصل كتاب بيا إني أهي كتابي إني فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني كتابي إني خلاص موضع واحد وقال لك وكتابه بالإسكان عن ورش أصح تقبلا خلاص كده طيب يبقى احنا فهمنا ان في موضع كتابيه ده اهو عشان هي فك فيها وجهين فيها السكون وهو الاصح وفوق الوجه الصحيح اللي هو كان نقل على القواعد لكن الاصح ان انت تسكت عليه ان انت عفوا ان تسكتها طيب في حته تحريريه كده ما كانتش في الماده بس انا اقول لك عليها خلي بالك نفس الصوره ده هي هتلاقي في قوله تعالى ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطاني خلي بالك في مالية هلك ده هي فيها وجهين لكل القراء الادغام لان ده مثلين اهو ها ها ساكنه معاك متحركه ادغام المثلين و السكس الاظهار يعني السكس هي فرق فيها وجهين لكل القراء مالية فكتة هلك مفتوح مالية هلك ادغام ده لكل القراء مش لورش بس في وجهين هنا في مالية هلك كحته التحرير بس هقول لك عليها مش موجود عندك في المد لكن هقول لك عليها الوقت كتابية ان ده فيها كم وجه فيها كم وجه الورش اثنين السكون والنقل ومالية هلك فيها كم وجه النظار والادغام يبقى لما تيجي تركبهم على بعض وكم وجه أربعة العقل يقول ان هم كم وجه أربعة السكون مع الساكن والسكون مع الادغام والنقل ده هو هنسميه النقل اهو النقل مع السكت والنقل مع الادغام وانا هقول لك هنا اهو السكت اهو فتح تشديد اهي ودي ايه؟ ادغام السكت ده ممكن نسميه ادغام على فكره بس بعض الكتب الادغام يعني فتح عادي تقول لك سكت خلاص؟ يبقى انا عندي السكون مع سكت وادغام والنقل معاه ده اللي العقل يقول ولكن الصحيح المقروء به ان السكون مع السكت والنقل مع الادغام يعني إذا قرأت بوجه السكون تقرأ بوجه الاستكمالية، وإذا قرأت بوجه النقل في كتابية هني تقرأ بوجه الإضغار في مالية هلكان. يبقى أنا عندي كم وجه كده؟ أنا عندي كده إيه تحرير الأربع أوجه فيهم وجهين ممنوعين وجهين جائزين اللي هم السكون مع السكت أو الإظهار مع الإظهار والنقل مع الإظهار. ماشي؟ كتابية إن كتابية إني مالية هلك شبه بعض الاثنين. كتابية إني مالية هلك يبقى هو ده كتابية إني مالية هلك. كتابية إني مالية هلك واضح؟ يبقى الوجهين أهم. ماشي؟ في أي مشكلة في هذا المبنى؟ أعدت لأي حاجة؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.